الدرس الخامس والستون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الحاكم رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه فاخبره فقال: تقدموا تقدموا لي وليهتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: اشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه مقصره فصلى فيها احتج عليه الرجال وجاءوا يصلون بصلاه بها الحديث رقيب اكثر صلاه الله في بيته الا المكتوبه. متفق عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى الله عليه وسلم العشاء فطول عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تقول يا معاذ حسانا إذا أمرت الناس فقام الشمس وركعها فافتح اسم ربك الأعلى وقرأ اسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه ورواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس وهو مريض قال: فجاء أي شاي أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أن أحدكم الناس فليحفظ فإن فيه مستوى على الكثير والطعيم والحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. عن عمرو بن سلمة قال: قال أنا جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم الحق فقال: إذا أردت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثر القرآن. قال: نظر فلم يكن احد اكثر مني قرانا فقدتموني ولم يكن من خمسه سنين. رواه البخاري وابو داود والنسائي. عن ابي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم اراءهم من كتاب الله تعالى فان كانوا بقراءه الصلاه سعاده مسلمه فان كانوا مسلمه سواء اكثر من كتاب إن كان في الفتنة سواء أعظم السلمة وفي رواية السلمة ولا يؤمن مقابل القدر من سلطانه ولا يعرف من بيته على تحكمته إلا بعلمه. رواه مسلم. وابن ماجه في حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن بعد قولنا كما أعرف مهاجرا ولا تؤمن بمؤمنا وإسماء رضوان. وعن أنس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وهذه الأحاديث في بيان أحكام الإمامة، أحكام الإمامة في الصلاة، لأن الإمامة في الصلاة لها أهمية عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاهتمام بها، وأرشد الأئمة الذين يصلون بالناس كيف يصلون بهم، وبين الصفات التي يجب أن تتوفر في الإمام من أجل أن يحصل المقصود بالإمامة، وهو الاقتداء وإتقان الصلاة واجتماع الكلمة والترغيب في صلاة الجماعة. كل هذا من هديه صلى الله عليه وسلم في الإمامة. فالحديث الأول وهو نعم الحديث الأول وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ما دام انكم دخلتم جماعه ولا علمتم جماعه قبلكم استمروا صلاتكم صحيحه ان شاء الله. نعم. نعم ينفرد عن الإمام وكمل صلاته ويسلم ويذهب له ما لم يكن هذا العذر ما يمكنه من الاستمرار في الصلاة فيقطعها. إذا كان ما يمكنه من الاستمرار في الصلاة يقطعها. نعم. قضية الشيخ أسكن في مدينة نائية في مسجدنا وفي يوم الجمعة يصلي الناس خارج المسجد بسبب الجهاد ولكن سبقها متوقعة وذلك بسبب حكم المرضى وحكم السيارات وأحيانا بسبب شدة الحر يجعلون الأعمال يكون دون عكس جاهز. نعم هذا السؤال. أسكن في مدينة نائية وفي مسجدنا وفي يوم الجمعة يصلي الناس خارج المسجد بسبب الجهاد ولكن سبقها متوقعة وكانت بسبب طرق المعرض وطرق السيارات وأحيانا بسبب شدة الحر يكون الأمان في الظل وما مثل ذلك. إذا كان هذا لضرورة لا بأس، إذا كان هذا لضرورة ألا يستطيعون أكثر من ذلك ألا بأس بذلك هذا عذر. نعم. قضية الشيخ التوصل الصلاة بالاهتمام ومراعاة أحوال المأمومين أن يدخلوا في هذا صلاة التراويح. نعم، إذا كان هذا في الفريضة صلاة التراويح باب أولى، توسط فيها الإمام بين التطويل الذي يشق على المأمومين وبين التخفيف الذي يخل في الصلاة، خير الأمور أوساطها. نعم. قضية الشيخ لصلاة المفترض خلف المنافقين، الذي يكون الإمام قد نوى الإمامة ويصلي به صلاة التامة لا يصلي فقط مثله وهم يصلون. لا يصلي لهم صلاة تامة، وهي له نافلة وله فريضة، ولو كانت تامة تكون نافلة بالنسبة له. نعم. قضية الشيخ هل يسلم في هذا الوقت قراءة سورة الأعراف في المغرب؟ في بعض الأحيان الغالب أنه يقرأ من قصار المفصل، هذا هو الغالب. وفي بعض الأحيان إذا كان هذا لا يشق على المأمومين وقابل الجماعة يرغبون هذا هو يقرأ بهم سورة الأعراف يقسمها بين الركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في بعض الأحيان في المغرب، قرأ بالطور بعض الأحيان، قرأ بالمرسلات في المغرب، لكن هذا في بعض الأحيان. أما الغالب فهو أنه يقرأ من قصر المفصل، هذا هو الغالب. نعم. نعم. والله الأخبار بس ما ورد فيه دليل أن الرسول كان يخبرهم. أنا أشوف بعض الأئمة يحط إعلان ويحط هذا ما أعرف له يعني دليل. لكن إذا علم من أحوال المأمومين أنهم يرغبون هذا ولا يشق عليهم ما في مانع. نعم. قضية الشيخ أحيانا يكون دون الإحسان يحضر القرآن هذا يبيع في الحديث اللي بعد هذا مباشرة فيه تفصيل هذا إن شاء الله. نعم. وغير الشيخ أن تصح صلاة المأموم على يمين الإمام لإدراك ركعة المقبلة وإن كان هناك أمر لا في الصف أو أن المأموم صحة تصح بلا شك، لكن الأولى أنه يكون مع الصف ما دام فيه إمكانية، هذا هو الأولى. لكن لو صلى عن يمين الإمام صلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. هذا جائز، هذا جائز، ولكن كون هذا الذي جاء متأخرا يصلي وحده أحسن خروجا من الخلاف، وأيضا ربما يأتي ناس آخرون يصلي معهم لا يستعجل، ولو دخل مع الإمام اللي يكمل صلاته هذا جائز ما نقول إنه باطل. وغير الشيخ يوجد في مكان العمل في المستشفى مثل المصاريف